قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. إذا تبين هذا فنقول الناس فيه يزيد طرفان ووسط. قوم يعتقدون أنه كان من الصحابة أو من الخلفاء الراشدين المهديين أو من الأنبياء، وهذا كله بعض. هذا كله بعض. يعني في ناس من الحنفاء قالوا بالنبوة كذلك، هذا طبعا هذا الكفر ومرق من الدين. نعم، هم يسمون باليزيدية الأصبح الشيطانية في بعض. نعم. وقوم يعتقدون أنه كان كافرا منافقا في البعض. هذا يقوم بشكل تقدوا في ولاية وخلافة الراشدة وقوم وصلوا إلى النبوة، وفي الطرف الآخر ناس يرون أنه كان كافرا. نعم. وأنه كان لو قصد في أخذ ثأر كفار أقاربه من أهل المدينة وبني هاشم، وأنه أنشد لو بدت تلك الحمول وأشرفت تلك الرؤوس على ربا ديرون نعق الغراب، فقلت نح أولاد نح أولاد نح، فلقد قضيت من النبي ديوني. يرون أنه كان كافر، وكان إنما يعني قتل مثلا قتله للحسين ولقتله لمن قتل، إنما أراد أن ينتقم من النبي لأن النبي قتل يعني أقاربه مشركين ومن كانوا مشركين. نعم. وأنه تمثل بشعر ابن الزبعر. زبعر. زبعر. عبد الله بن زبعرة أحد الشعراء المسلمين القرشيين، وكان يجند شعره في سب الإسلام وسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قتل لما دخل النبي مكة قتله. نعم، قتل صبر. نعم. ليس الشاخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسد، قد قتلنا القرن من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدى. نعم. وكلا القولين باطل. نعم. كلا القولين يقول شيخ الإسلام يعني الذين بالغوا في تفضيل يزيد والذين كفروه هؤلاء مبطلون هؤلاء مبطلون. نعم. يعلم بطلانه كل عاقل. نعم. فإن رجل ملك ملك من ملوك المسلمين. فيزيد ملك من ملوك المسلمين. نعم. وخليفة من الخلفاء الملوك من الخلفاء. خليفة من خلفاء الملوك. نعم. لا هذا ولا هذا. نعم. وأما مقتل الحسين سمي ملك للوراثة لأنه أخذ العلم وراث عن أبيه، ورثه وأخذ الحكم وراث عن أبيه، فهذه ملوك كأنهم أخذوها ملك. نعم. وأما مقتل الحسين رضي الله عنه فلا ريب أنه قتل مظلوما شهيدا. نعم. الحسين فقد قتل مظلوما شهيدا فليقال تعالى. نعم. كما قتل أشباعه من المظلومين الشهداء. نعم. وقتل الحسين معصية لله ورسوله ممن قتله أو أعان على قتله. وقتل الحسين معصية لله ورسوله. نعم. ممن بخل أو أعان على قتله أو رضي بها. نعم. وهي مصيبة أصابت أصيب بها المسلمون من أهله وغيره. نعم. وهو في حقه شهادة له ورفع درجة وعلو منزلة. نعم. فأنه وأخاه سبقت لهم من الله السعادة. نعم. التي لا تنال إلا بنوع من الجلال. نعم. ولم يكن لهما من الثواب بما لأهل بيتهما. نعم. الذي عمل ما جرى على الحسين رضي الله تعالى عنه إن هذا يعني من الذين سبقت لهم من الله تبارك وتعالى حسنة، وإن هؤلاء يعني الحسين ولدوا في الإسلام وفي عز المسلمين، وحتى ينالوا الدرجات العليا لا بد أن تحصل لهم ابتلاءات عظيمة وفتن كبيرة يرفع الله تبارك وتعالى بها درجاتهم، فكان يعني هذا البلاء الذي حصلوا له من الأبواب التي يرفع الله تبارك وتعالى بها درجات. نعم. ولم يكن لهما من السواد مال أهل بيتهما. ما ليس سابقا مثل مال أهل بيتهما مثل مال علي بن أبي طالب ولغير مقامه يعني في الإسلام، وأوذوا في مكة وهاجروا وحصل لهم ما حصل. نعم. فالذين ولدوا في الإسلام ولدوا بقى في الراحة والأمن والطمأنينة والسرور و يعني در الأموال ما ذاقوا مثل ما ذاق يعني أسلافهم. فأنه فكان يعني لابد من فتن يعني يعني الله سبحانه وتعالى بها درجات. نعم. فإنهما تربيا في حجر الإسلام. نعم. في عز وأمان. نعم. فمات هذا مسموما وهذا مقتولا. فمات هذا مسموما اللي هو حسن يعني رضي الله تعالى عنه، ومات هذا اللي هو الحسين مقتولا. نعم. لينال بذلك منازل السعداء وعيش الشهداء. نعم. وليس ما وقع من ذلك بأعظم من قتل الأنبياء. إيه ليس ما وقع من ذلك من قتل الأنبياء، فإن الأنبياء قتلوا كزكريا ويحيى. نعم. لأن الله تعالى قد أخبر أن بني إسرائيل كانوا يقتلون النبيين بغير حق. نعم. وقتل النبي أعظم ذنبا ومصيبة. نعم. وكذلك قتل علي رضي الله عنه أعظم ذنبا ومصيبة. نعم. قتل علي أكبر من قتل حسين. إن علي بن أبي طالب كان خليفة في وقته ومكان و يعني فكان قتله كارثة مصيبة، أما حسين لم يكن يعني في وقته خليفة لما قتل ولا ممكن. نعم. كذلك قتل عثمان رضي الله عنه أعظم ذنبا ومصيبة. نعم. إذا كان كذلك فالواجب عند المصائب الصبر والاسترجاع. نعم. كما يحبه الله ورسوله. نعم. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وفي مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يصاب بمصيبة فيذكر مصيبته وإن قدمت فيحدث لها استرجاعا إلا أعطاه الله من الأجر مثل أجره يوم أصيب بها. كيف عظيم؟ ما من مسلم يصاب بمصيبة ثم يعني إذا ذكرها المصيبة لو بعد حين فيحدث الشاق إنا لله وإنا إليه راجعون، هي المصيبة التي يدي وإن كانت مرة على سنة كلما تذكر مصيبته واسترجع لها الله تبارك وتعالى يعطيه أجر على المصاب كأنه وقع الآن، كأنه وقع الآن، فيؤجر على مصيبته دائما كلما ذكر مصيبته واسترجع له. نعم. استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. ورواية الحسين وابنته التي شهدت مصرعه لهذا الحديث آية، فإن مصيبة سبحان الله آية يعني هذه بنت فاطمة بنت الحسين التي روت هذا الحديث تقول هذه آية لأنها كأنها تحدث عن مصيبة كبرى للمسلمين كلما المسلمين هو مقتل حسين رضي الله تعالى عنه كلما ذكر و قيل إن لله وإنا إليه راجعون يصاب يعني العبد المؤمن بالأسف وكأن المصيبة وقعت له. نعم. فإن مصيبة الحسين هي ما يذكر وإن قدمت. نعم. فيشرع للمسلم أن يحدث لها استرجاعا. يحدث لها استرجاعا. نعم. وأما ما يشرعه الله ورسوله من لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية فهذا محرم تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. نعم. أما فعل يعني هذه الأفعال عند المصائب كلطم الخدود وشق الجيوب شق الثياب والدعاء بدعوى الجاهلية يا فلان ويا فلان يا حسيناه ونحو ذلك هذا كله ما يكرهه الله يبغضه الله تبارك وتعالى. نعم. فهذا محرم تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعله. فكيف بما أحدثته الرافضة بعد ذلك من الصراخ والعويل وتعديل بيت وضرب الرؤوس بالسيوف وضرب الأجسام بالسلاسل وكل هذا يعني إنما هو مظاهر من مظاهر يعني المعصية وإظهار ما يغضب الله تبارك وتعالى. نعم. كما في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا من وسيم من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وتبرأ من الصالقة والحالقة والشاقة. تبرأ النبي من الصالقة، الصالقة التي ترفع صوتها بالصراخ عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها يعني عند المصيبة. فهذا كله هذه الأفعال رفع الصوت بالصراخ عند المصيبة وحلق الشعر وشق الثياب، كل هذا مما يسخط الله تبارك وتعالى، كل ما يبغضه الله يسخطه. نعم. فالصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثيابها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها تلبس يوم القيامة درعا تلبس يوم القيامة درعا من جرب وسربال من جرب وسربال من قطرة. أعوذ بالله. يعني هذه عقوبة يوم القيامة للنائحة، النائحة التي تنوح وهي يعني ترفع صوت نواحا وبكاء على الميت، إذا لم تتب يعني قبل موتها من النياحة فإنها تعاقب يوم القيامة نفسه يلبسها الله تبارك وتعالى درع من جرب. والجرب مرض معروف يصيب، إذا أصاب الإنسان فإنه يعني يشعر بآلام شديدة ويشعر ب يعني الرغبة في حك هذا الجلد. وما تلبس درع هو ما تلبسه المرأة يعني من مالي جسده انجرب، والسربال تنقطر يعني يكون داخل الذي يلتصق بجسمها الجرب، والذي تتسربل به بعد ذلك القطران هو القهر الجسم. وهذا إذا أصابته النار إذا كان في النار يكون هذا من أشر إلى يعني ما يعذب به المعذبون، هذا أشر من النار، فيكون هذا جزاء التي تنوح. نعم. ورفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه نائحة فأمر بضربها، فقيل يا أمير المؤمنين إنه قد بدأ شعرها، فقال إنه لا حرمة لها، إنها تنهى عن الصبر وقد أمر الله به، فتأمر بالجزع وقد نهى الله عنه جزع وقد نهى الله عنه، وتفتن الحي وتؤذي الميت وتبيع عبرتها وتبكي بشجوب غيرها بشجو غيرها. إنها النائحة يعني النائحة المستأجرة رفعت عمر في خلافته يعني فأمر بضربه تعزيز، فقام ضربناه عن ظهر شعره، فقال ما لها حرمة يعني لا حرمة لها، وقال ذكر بقى هذه جريمة، فقال تأمر بالجزع أنها عندما تنوح وتبكي تقوم تستدعي يعني بكاء يعني أهل الميت وتثير شجونه، فتأمر بالجزع وقد نهى الله تبارك وتعالى عن الجزع وأمر بالصبر، هي فتأمر بغير أمر الله تبارك وتعالى. فقال أيضا تبيع عبرتها يعني بكاء هذا تأخذ أجر عليه. نعم. وتفتن الحي تفتن الحي. نعم. وتؤذي الميت ميت تأثر بكاء عليه. نعم. وتبيع عبرتها وتبكي بشجوى غيرها الشجع الشجع هو الغصة التي تكون في الحل تسمي به الحزن، فالشجو غيرها حزن غيرها تأخذ أجر عليه. نعم. إنها لا تبكي على ميتكم إنما تبكي على أخذ دراهمكم. ما بتبكيش على الميت، تأخذ على أجرة قد ما تعطيها من المال تفعل. وهذا حال هذول الذين يعني يكون في عن الحسين في هذه المآتم يعني نواح مستأجرين قدر ما يعطى له من المال يقعد ينوح ليبكي الآخرين. نعم فصل أخف إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.